صوت انقطع. عاد الصوت. عاد الصوت. اي جت مكالمه شو اسمه الله المستعان. طيب قال رحمه الله تعالى قال يقول ابي فقلت اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اقراتني ايه كذا وكذا قال نعم وقال الآخر أليس تقرئني آية كذا وكذا قال نعم فقال إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف قال وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو نهارون ومعنى كل حرف كاف شاف أي من قرأ بأي حرف تيسر له كفاه ولم يحتاج إلى غيره لأنه قد أتى بما يجب عليه وشاف أي يشفيه من الذيبة فلا يرى أن شيئا أفضل مما يقرأ به. نعم أحسن الله عليكم. قال وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. قال وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون ابن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا ابن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة قال قال فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ فقال أصبتما فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية ولا إذا أو إذ كنت من عنده طبعا ولا إذ كنت في الجاهلية هي هنا عندي في النسخة ولا إذا كنت والعلى الأصوب يا شيخ ما عندكم ولا إذ كنت في الجاهلية وفي كذلك في بعض النسخ أمس مضى علينا يا شيخ نعم شيخ في لما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نعم أنتم أي نسخة يا شيخ أولاد الشيخ شيخنا كم رقم الصفحة يا شيخ عبد الجبار إيه اللي فيها عن ابن عمر حتى تصححون نسختكم إيه نعم بالأمس قال لما ذكر قلت وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه وفي ذلك نظر. وصلت شيخ محمد؟ صفحة كم شيخ؟ صفحة كم شيخ عبد الجبار؟ 45 45 طيب اي نعم شيخ وصلنا اي نعم وفي ذلك نظر فإن في بعضها ايش؟ قال طب خلينا نرجع من هنا هذه 45

لقيت جبريل عند أحجار المراء، فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال إن القرآن على أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان. ومعنى معنى ما لم تخلط أو ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، عندكم ما لم تختم أو تخلط؟ تخلط يا شيخ. اي نعم. فالمقصود أن هذا إذا وردت الرواية عندي يا شيخ ما لم تختم. إيه عندنا ما لم تخلط. نعم. رواية أو أنه كان مأذونا به أولا ثم نسخ وترك. والمقصود أن المعنى لا يفسد، أو المعنى لا يفسد إذا ختم آية، يعني قدم سميع على بصير أو بصير على سميع، لا يفسد معنى، بخلاف إذا ختم آية رحمة بآية عذاب أو نحو ذلك. المقصود أنه لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يبدل على ما لا، هذا الحديث إما أنه نسخ بعد ذلك، أو أن المقصود أن المعنى لا يفسد بذلك، أو أنه مقيد بما وردت فيه الرواية. نعم. أحسن الله لكم. طيب شيخ، أنا إذا وجدت إماما ختم مثل هذا الختم، هل أرد عليه أو أتركه؟ لا، الأصل أنه يفتح عليه، هذا خطأ. ولو قيل أنه يترك ما هو بعيد، لكن لأن المعنى لم يفسد، لكن كلام العلماء أنه هذا خطأ، أخطأ في الآية حتى لو لم يتغير. قل أحسن الله عليك يا شيخ، ما يقال أن هذا كان في بداية التنزيل يا شيخ؟ هذا اللي يقوله، قلنا يعني كان أولا ثم أطلق. أها ها، ممتاز، بداية التنزيل. أي نعم، لكن الفتح على كل حال هو يعني مستحب، فيفتح عليه إذا أخطأ. والله شيخنا أحسن الله، كان كثير من الأئمة ما أفتح عليهم، لأن إذا فتحت عليه نسى وين وصل. اي نعم صح، بعضهم اذا ارتبك زاد خطاه. صحيح، احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى، قال وهكذا، واخرجه الترمذي من حديث عاصم بن ابي النجود عن زيد عن ابي بن كعب به، وقال حسن صحيح. وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن ابي النجود عن زيد عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المراء فذكر الحديث، والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زيد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش أنه قال حدثني من لم يكذبني، يعني حذيفة، قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرد، أو كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن إن في أمتك الضعيفة، فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد قال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهم اقرأ قال على كم قال على حرف قال زده حتى انتهى إلى 7 أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد أنه قال أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلف في القراءة فذكر الحديث. وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به، ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن سليمان بن صرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكره. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي أنه قال ابن جرير ذهب عني اسمه عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب أنه قال رحت إلى المسجد فسمعت الرجل يقرأ فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرأ هذا. قال فقرأ فقال أحسنت. قال قلت إنك أقرأتني كذا وكذا. فقال وأنت قد أحسنت. قال فقلت قد أحسنت. قال فضرب بيدي على صدري ثم قال اللهم أذب عن أبي الشك. قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. ثم قال إن الملكين أتياني. فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر زده. قال قلت زدني. فقال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. فقال اقرأه على سبعة أحرف. وقد روى أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وروى أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب ذكره بنحوه. فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعي شهيد على ذلك والله أعلم. حديث آخر عن أبي بكرة قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل وميكائيل عليهم السلام. فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال ميكائيل استزده. قال اقرأ على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا روى ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به. وزاد في آخره كقولك هلما وتعالى. حديث آخر عن سمرة قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف إسناد صحيح ولم يخرجوه أو إسناده صحيح ولم يخرجوه. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف مراء في القرآن كفر. قالها ثلاث مرات. فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم أو فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به. حديث آخر عن أم أيوب قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت ذاك. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي جهيم قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن هشام بن سعيد مولى بن الحضرمي وقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلف في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيا جميعا حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا فإن مراء فيه كفر. قال وهكذا رواه أبو عبيد على الشك وقد رواه الإمام أحمد على الصواب. فقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفوا في آية. نعم أحسن الله عليك الشيخ. معنى كلمة كفر هنا على ظاهرها ولا لها معنى آخر؟ إيه كفر الكفر الأصغر يعني ما يحرم المراء في القرآن وضرب بعضه ببعض وهذا من صنع أهل البدع وأهل الأهواء. أو يا شيخ أن المماراة فيه توصل إلى الكفر الأكبر بالشك والريبة ونحوها يعني كله حول هذا المعنى لأن الكفر الأصغر هو بريد الكفر الأكبر أعتقد أنه يعني من أصغر ما ورد فيه النصوص مثل قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك مما ورد النص أنها من الكفر الأصغر. كذلك المراء من الكفر ولأنه مثل ما ذكر الشيخ محمد يقود إلى الشك والتكذيب في كتاب الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. تعلق بالقرآن وأدائه ووصوله التي يجهلها العامة وقد تدخل الريبة أو الشك تجتنب تترك تحدث الناس بما يعقلون. نعم. وإن كان هذا ليس خاصا في القرآن، لكن في القرآن أخص، لكن في كل أمور الشريعة في بعض المسائل الفقهية عقدية ما يصلح أن يحدث الناس بها، كما ورد عن مالك اجتناب آيات الصفات، بعض صفات الله عز وجل الثابتة ما يصلح أن تذكر أمام العامة وكذا، قد يتوهمون معان باطلة وتدخلهم الشكوك وكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رواه الإمام أحمد على الصواب فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن قصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلف في آية من القرآن فقال: هذا تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القرآن يقرأ على قال: فلا تمار في القرآن فإن مران في القرآن كفر. وهذا إيش؟ القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فلا تمار في القرآن فإن مرأة في القرآن كفر. وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجه. ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بس بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو يعني بن العاص: إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. قال: ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن بطس بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه، وفيه: فإن المراء فيه كفر، أو إن أو قال إنه الكفر به. وهذا أيضا حديث جيد. حديث آخر عن ابن مسعود قال: ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن سعود من كلامه، وهو أشبه، والله أعلم. بارك الله فيك ونفع الله جزاكم الله خير، وصلى الله وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه. موعدنا الاحد يا شيخ باذن الله ان شاء الله اليوم. لا اقصد مع تفسير ابن كثير الاحد، التفسير الطبري اليوم ان شاء الله الساعه 9 شيخ. اليوم العده بعد المغرب ودرس الطبري ان شاء الله. شكر الله لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.